رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسودا أسودا. رجال العراق أعادوا المثنى لطهر الجواد أعادوا الرشيد. رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسودا أسودا. رجال العراق أعادوا المثنى لطهر الجواد أعادوا الرشيد. إذا ما استفاق النهار تراهم بساح المنايا وقوفا أسودا. إذا ما استفاق النهار تراهم بساح المنايا وقوفا أسودا. أذاق الغزاة كؤوس منون تدور لتسقي بعد اليهود. إذا ما استفاق النهار تراهم بساح المنايا وقوفا أسودا. أذاق الغزاة كؤوس منون تدور لتسقي بعد اليهود. تدور لتسقي بعد اليهود. وصفوا الأسود أسودا أسودا. رجال العراق أعادوا المثنى لطهر الجواد أعادوا الرشيد. رجال العراق أعادوا البنود وصفوا الأسود أسودا أسودا. رجال العراق أعادوا المثنى لطهر الجواد أعادوا الرشيد. وأغراق نفط العراق الغزاة ومن أشعل النار صار الوقود. وأغراق نفط العراق الغزاة ومن أشعل النار صار الوقود. وأغراق نفط العراق الغزاة ومن أشعل النار صار الوقود. سيهوي النفاق ويبقى العراق يقود الحضارات يبني الحدود ويفنى الطغاة. ويبقى الهدى ونزرع في الرافدين الورود. سيهوي النفاق ونزرع في الرافدين الورود.